وجودك وكرمك وإحسانك. آمين. إخوة الإسلام، لا يزال بفضل الله جل وعلا حديثنا موصولا عن الوصايا العشر الكرام في سورة الأنعام. سبق الحديث عن سبع وصايا، وهذه الوصية الثامنة. في لقائنا الثامن نبدأ تبركا بكتاب الله جل وعلا وتذكيرا، إذ يقول عز من قائل: بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم ونحن على ذلك من الشاهدين. إخوة الإسلام، مضت بنا الآية الأولى من هذه الآيات تعلمنا صحة العقيدة وإخلاص التوحيد ألا تشركوا به شيئا، وذاك هو الأساس في إصلاح كل فرد، ومن صلاح الفرد إلى إصلاح الأسرة في شقيها، حيث الآباء وبالوالدين إحسانا، وحيث الأبناء ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، وانطلاقا من الأسرة إلى المجتمع حيث العفة والطهارة ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحيث الأمن والأمان ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ثم كانت الآية الثانية دعوة إلى حسن المعاملات، دعوة إلى الوفاء بالحقوق والقيام بالواجبات، فكانت مراعاة الضعيف في المجتمع متمثلا في الضعيف الأول ذلك اليتيم، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. ودعوة إلى حسن المعاملات في البيع والشراء وما يقاس عليهما، فقال الله جل وعلا: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. كانت هذه آخر خطبة لنا، يتصل بعدها الكلام بإذن الله عز وجل مع خطبة اليوم، لنرى أن ربنا سبحانه وتعالى بعد أن أمرنا بالعدل في الأفعال أمرنا بالعدل في الأقوال، فقال: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. عدل في الأفعال، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط الذي هو أبلغ العدل وأجمله. وإذا لم يستطع الإنسان أن يحقق القسط في كماله، فالله جل وعلا يعلم ذلك من نيته، لا يكلفه أكثر من طاقته ولا فوق وسعه، لا نكلف نفسا إلا وسعها. ثم يأتي القول، يأتي العدل في الأقوال: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. إنها الوصية بالعدل، بالعدل في القول، إذا كان حكما، إذا كان شهادة، كما يكون صدقا في أي حديث تتحدث به، فلا بد من العدل في كل شهادة تشهدها، وفي كل حكم تحكم به أو تتفوه به. وإذا قلتم فاعدلوا، وليكن العدل شأنكم، وليكن دابكم. وإذا قلتم أي قول فاعدلوا ولو كان المشهود له أو المشهود عليه ولو كان ذا قربى. العدل مع القريب والغريب، العدل مع من تحب ومع من تبغض، العدل مع من توالي ومن تعادي، العدل في نطاق الرعية، العدل مع الحكام من قبل الحاكم لمحكوميه، ومن المحكومين قبل الحاكم. العدل في كل حالة، في حالة الرضا والغضب، في حالة العطاء والمنع، في حالة الحب والبغض. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. العدل، ما العدل؟ هو إعطاء كل ذي حق حقه بدون بخس، إعطاء كل ذي حق حقه بدون بخس، ووضع الشيء في نصابه بدون جور، وقولة الحق بدون خوف إلا من الله. العدل هو إعطاء كل ذي حق حقه بدون بخس، ووضع الشيء في موضعه بدون جور وقولة الحق ولو على النفس أو الأقربين، قولة الحق في العدل والغضب، قولة الحق في الرضا والغضب، قولة الحق في الحب والبغض، وقولة الحق بدون خوف إلا من الله جل وعلا. ولذلك فربنا جل وعلا بين هذه الوصية المجملة التي هي في سورة الأنعام وهي مكية بآية مكية أخرى وآيتين مدنيتين. أما الآية المكية في سورة النحل المكية يقول الله جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اشتملت على ثلاثة أوامر: عدل وإحسان وإيتاء ذي القربى، وعلى ثلاثة نواهٍ: الفحشاء والمنكر والبغي. لما كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله في مكة ومشركو قريش يصدون الناس عن الوصول إليه أو السماع منه، فكانوا على نحو ما قال الله وهم ينهون عنه وينأون عنه: وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. لكن قوما تفلتوا من هذا الحصار وافترقوا ذلك السياج، ووصلوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له: إلى ما تدعو يا أخا العرب؟ إلى ما تدعو يا أخا العرب؟ فتلا صلى الله عليه وسلم عليهم الآيات الثلاث التي هي الوصايا العشر، ثم قالوا: وإلى ما تدعو أيضا؟ فتلا عليهم آية سورة النحل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فما كان منهم إلا أن قالوا: والله لقد دعوت إلى مكارم الأخلاق أخا العرب، والله لقد دعوت إلى مكارم الأخلاق أخا العرب. مكارم الأخلاق احتوتها آية في كتاب الملك الخلاق. ثم ماذا نجد هذه الوصية؟ وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، بينتها آيتان مدنيتان أولاهما في سورة النساء، إذ يقول رب الأرض والسماء: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. شو أعلى درجاته. القسط ميزان حساس أبلغ من ميزان الذهب. كونوا قوامين بالقسط، أي قوموا بالقسط ولا تتكاسلوا، بل كونوا قوامين. صيغة مبالغة من القيام، لا ترفضوا، لا ترفضوا ولا تتكاسلوا ولا تتقاعسوا، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، أي اجعلوا شهادتكم لله، لا لغرض دنيوي ولا لمصلحة شخصية ولا لمنفعة دنيوية، شهداء لله. ثم انظر العظمة، ولو على أنفسكم، اشهدوا شهادة الحق ولو على أنفسكم، أي وإن عادت هذه الشهادة التي هي بالحق بالضرر على أنفسكم، أو أنك إذا فعلت أمرا تشهد على نفسك أنك فعلته، فمن ارتكب خطأ ليس شرطا أن يعترف بالحق إذا ما شهد عليه الشهود، وإنما يشهد على نفسه، وإن لم يره أحد من الناس لأنه يعلم أن الله يراه، إن الله كان عليكم رقيبا. ولو على أنفسكم، واشهد شهادة الحق، قد تبتلى بسببها وترجع المضرة على نفسك. الله جل وعلا يرتقي بنا إلى هذه الدرجة السامقة والمثالية السامية من أجل أن نشهد شهادة الحق ولو على أنفسنا. ثم تتدرج الآية، ولو على أنفسكم أو الوالدين، تشهد على أبيك وتشهد على أمك، على الرغم من درجة الأبوين، سيما عند المسلم وعند الابن البار الذي يعرف دينه ويقدر طاعة الوالدين وبرهما والإحسان إليهما، ومع ذلك ففي مقام الشهادة هو يشهد عليهما أو الوالدين والأقربين. هكذا تدرج من الأقرب إلى القريب إلى من سواه. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. وبالتالي فغيرهما من باب أولى، إن يكن غنيا فلا تجامله ولا تحابه لغناه، أو فقيرا فلا تشفق عليه ولا تخشى عليه لفقره. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا يجامل الغني لغناه ولا يخشى على الفقير لفقره، لأن الله أولى بهما منه، فالله أولى بهما. فاحذر، فلا تتبعوا الهوى، فلا تتبعوا الهوى في الشهادة مع من سبق ذكرهم ومع من عداهم، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، تعدلوا عن الشهادة وتعرضوا عنها وتكتموها، وقد علمتم أن الله عز وجل نهى عن ذلك، ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلوا واللي هو التحريف، واللي هو تعمد الكذب بأساليب مختلفة، وإن تلوا أو تعرضوا، تحرفوا الشهادة أو تعرضوا عنها، فإن الله كان بما تعملون خبيرا، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. العدل مع الأقربين والعدل مع الأباعد، العدل مع من تحب ومع من تبغض. ولئن كانت آية النساء قد ركزت على من نحب ومع الأقربين، فإن آية المائدة ركزت على من نبغض، فقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا، يا أهل الإيمان، وليس أهل الإيمان كغيرهم، لذا خصهم الله بالنداء: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله ابتغاء مرضات الله، محتسبين عند الله شهداء بالقسط بالعدل في أوجه وأبلغه وكماله وتمامه. كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم، لا يحملنكم بغض قوم وكراهيتهم على ألا تعدلوا. ثم يأتي الأمر بعد النهي والتحذير: اعدلوا هو أقرب للتقوى. تأمل، سبحان الله، عدل مع من تبغض كالعدل مع من تحب، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. دروس قرآنية تعلمها أصحاب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في مدرسة النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عبد الله بن رواحة إلى يهود خيبر ليقرص ثمارهم ليقدرها، أي بعد الصلح الذي تم على إبقاء اليهود في خيبر وأن يزرعوا أرضها ولهم نصفها وللمسلمين نصفها. فلما ذهب عبد الله بن رواحة ليقدر الثمر ولينصفه بين المسلمين واليهود، أراد اليهود أن يقدموا رشوة لعبد الله بن رواحة حتى لا يكون حازما أو عادلا في قسمته، فيحابي اليهود ويجاملهم ويجعل القدر الأكبر لهم. فانخفض عبد الله ابن رواحة كالأسد الهطور وقال: أتطعمونني السحت؟ أتطعمونني السحت يا أبناء القردة وإخوان الخنازير؟ والله لقد جئتكم من عند أحب الخلق إليه صلى الله عليه وسلم، وإنكم لأبغض الخلق إليه، حتى إنكم لأبغض عندي من عذابكم من القردة والخنازير، ووالله لا يحملني حبي إياه ولا بغضي إياكم على ألا أعدل بينكم. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض. عندما فشلت الحيلة اعترفوا بالحقيقة فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض، أي العدل هو ميزان الحق وهو أساس الملك وهو القطب الأعظم الذي تقوم به السماوات والأرض. وهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ذاك الذي تربى في مدرسة النبوة وترعرع في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وقعت خصومة بينه وبين يهودي أيام خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه، فجيء بالخصم اليهودي وجيء بعلي، وأراد عمر أن يسوي بينهما في مجلس القضاء بأن يقف علي بجوار خصمه اليهودي، فقال عمر: قم يا أبا الحسن بجوار خصمك اليهودي. وبدأ عمر النظر في القضية، لكن عمر رأى إلى علي، نظر إلى علي فرآه حزينا مكتئبا، فقال: ما لأراك حزينا يا علي وقد سوى القضاء بينكما؟ ظن عمر أن عليا غضب إذ أوقفه عمر بجوار اليهودي، فقال علي: ما لهذا غضبت يا أمير المؤمنين؟ إنما غضبت للعدل، غضبت للحق، ذلك أنك ناديت علي بكنيتي فقلت: قم يا أبا الحسن بجوار خصمك اليهودي الذي ناديت عليه باسمه، وقد علمت أن النداء بالكنية تكريم، فليتك إذ تنيتني تنيته وليتك إذ ناديت عليه باسمه ناديت علي باسمي، فأين العدل يا عمر؟ هل سمعت الدنيا بمثل هذا العدل؟ هل عرف النظام العالمي الجديد هذا العدل؟ هل أدركوا روح هذا العدل؟ أين هذا العدل في دنيا الناس؟ كم الدنيا ظمأة لأن ترتكب رجفات من العدل. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. العدل مع القريب والغريب، مع من تحب ومع من تبغض. ذاك مثال للعدل مع القريب الذي تحب. جاء في الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: نحلني أبي نحلة، أي أعطاني أبي عطية، أهداه هدية دون إخوتي. نحلني أبي نحلة أو نحلا، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا لا، حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك أعطيك مثل هذا؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله واعدلوا في أولادكم، أو قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، أو قال صلى الله عليه وسلم في رواية ثانية: فإني لا أشهد على جور. كذا قال: أتحبون أن يكونوا لكم في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فكذلك كونوا لهم في العدل سواء. عدل مع الأبناء، عدل مع الأحباب، عدل مع الأقرباء، مع الأصفياء. ثم كذا العدل مع من تبغضهم في الله، ومن أمرت أن تعاديهم في الله. والله عز وجل أمرنا بموالاة أهل الإيمان وبمعاداة أهل الكفران، فقال: لا يتخذ المؤمنون الكافرين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. أمرنا ربنا عز وجل بموالاة أهل الإيمان فقال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وإذ أمرنا الله بموالاة المؤمنين وبمعاداة الكافرين فإنه قد أمرنا بالعدل وأمرنا بالقسط ونهانا عن الظلم والجور فقال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فقه أصحاب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم هذه المعاني وتلك المعاني فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصلته شكوى من واحد من أهل الذمة من أبناء مصر الأقباط أحوى الشكوى أن ابن عمرو ابن العاص ضرب ابن واحد من أقباط مصر كان يعمل في حدود ولاية عمرو فغضب القبطي لأنه انخرم العدل فأقباط مصر أحب الإسلام لما سمعوا بعدله ولما رأوا من سماحته وبعد أن عاشوا نحوا من قرنين من الزمان تحت نير الحكم الروماني في تعذيب واضطهاد لا لشيء إلا لاختلاف المذهب بين الأقباط وهم على مذهب الأرذوذك والرومان وهم على مذهب الكاثوليك. وعلى الرغم من أن كلا الطرفين على دين واحد لكن اختلاف المذهب ليس كاختلاف المذاهب التي تعهدونها وإنما هي أديان وليست مذاهب. لذا اشتد التعذيب والاضطهاد الروماني لأقباط مصر اشتد عليهم. وكنيسة مارجرجس بمصر القديمة شاهدة على عصر الاضطهاد الذي كان يعانيه الأقباط سيما في عصر الملك قسطنطين. ولذلك كانت هذه الكنيسة تمارس فيها الشعائر على نطاق الامبراطورية الرومانية، وفي الضابط الأسفل على دين أبناء البلد الأصليين حيث الأرض قبطية، ولكن ما إن يعلم بهم الرومان إلا ويذيقونهم صنوفا من العذاب بصور ما يحتملها أحد من العالمين، حتى إنهم جعلوا منهم مشاعر بشرية، أن يطوى الناس بالقار بالبرد ثم تشعل فيهم النيران ويمشي الملك في أضواء ومشاعل بشرية يستلذ بتعذيب هؤلاء على الرغم من أخوتهم له في الدين. فلما جاء الفتح الإسلامي وأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لعمرو بن العاص رضي الله عنه أن يفتح مصر، استبدل أضباط مصر الفاتحين المسلمين استقبالا حافلا، لأنهم رأوا فيهم الإنقاذ، رأوا فيهم المنقذ مما كانوا يعانونه على مدى قرنين من الزمان. ولذلك فالمعارك التي وقعت بعين شمس أو بحصن بابليون إنما كانت بين المسلمين والرومان ولم تكن بين المسلمين والأقباط، لكن الأقباط فرحوا بالفتح الإسلامي وفتحوا له الأبواب وذللوا أمامهم الصعاب وذلوهم على الطرق حتى نشر المسلمون دين الله جل وعلا في أرجاء مصر، حيث الصعيد مصر العليا وحيث مصر في وجهها البحري وفي كل ناحية من الأنحاء. ومن أصر على أن يبقى على دينه فقد بقي، ولا تزال لهم بقية باقية إلى يوم الناس هذا. والشاهد أنه على الرغم من كل هذا إلا أن القبطي غضب أن ابن عمرو ضرب ابنه بالعصا وهو يسابقه، لما سبق ابن القبطي ابن عمرو ضربه وقال خذها وأنا ابن الأكرمين، فما كان من القبطي وابنه إلا أن ركبا جملهما ومضيا أياما وأسابيع من مصر إلى مقر الخلافة الراشدة حيث مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليشكو ابن القبطي ابن عمرو إلى أمير المؤمنين وخليفة المسلمين في ضربة عصا، وهو الذي كان يضرب بالسياط من قبل ولا يشكو، ولمن يشكو إذا أراد أن يشكو، لكنه في هذه المرة تنفس جو الحرية، أحس بالعدل، استنشق نسيمه فراح يشكو من ضربة عصا، وإذا بأمير المؤمنين عمر يحقق العدل في مثاليته، يرسل إلى عمرو بن العاص برسالة يقول فيها إلى العاص بن العاص أن احضر مع ولدك على جناح السرعة، ويجيء عمرو مع ولده ترتعد فرائصهما وتبدأ القضية، ويسأل عمر ابن عمرو هل ضربت ابن القبطي؟ فيشهد أن نعم. هل ضربته بذنب أو بجريرة؟ فيستبين أنه ضربه بغير ذنب ولا جريرة، فلم يبق إلا القصاص. فيمسك عمر بدرته يعطيها لابن القبطي يقول له اضرب ابن عمرو، اضرب ابن الاكرمين، اضرب ابن الاكرمين، فيضرب ابن القبطي ابن عمرو حتى يشفي نفسه وغليله. فاذا بعمر بن الخطاب يرفع العمامة من على رأس عمرو بن العاص ويقول لابن القبطي اضرب عمرو على طلعته، فباسمه ضربك ولده، اضرب عمرو والي مصر، اضرب عمرو على طلعته، فباسمه وبسلطانه ضربك ولده. وكم من عمرو عندنا يضرب بأسمائهم الناس ويعذب بسلطانهم الناس. اضرب عمرو على صلعته فباسمه ضربك ولده. فيقول ابن القبطي لا يا امير المؤمنين، لقد اكتفيت بضرب من ضربني ولا اضرب عمرا. فينظر عمر الى عمرو ويقول له ايا عمرو متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا، ايا عمرو متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا. الله اكبر، انه العدل. فهل عرفت الدنيا عدلا كعدل الاسلام؟ الله اكبر، ان دين محمد وكتابه اقوى واقوى مقيلا. لا تذكر الكتب السوالف عنده، طلع الصباح فاطفئ القنديل. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك وحبيبك محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. من العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين وخير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، وكفى بالموت واعظا، وكفى بالقرآن واعظا، وإذا كنتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، لازلنا مع هذه الوصية الكريمة، تلك التي بينها القرآن في الآيات المشار إليها على المنبر، ووضحتها سنة النبي العدنان عليه أفضل الصلاة والسلام في كثير من الأحاديث، ثم رأيناها واقعا عمليا، ليس كلاما نظريا، في حياة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرنا من ذلك أمثلة، ونذكر أمثلة أخرى لنرى عظمة هذا الدين، شريطة أن يكون واقعا حيا وأن يكون معايشا لا أن يكون كلاما نظريا. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، رأينا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقتص من نفسه. النبي عليه الصلاة والسلام ذات مرة يسوي الصفوف بالجهاد، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. أحد أصحابه كان مبرزا صدره عن الصف، وفي يد النبي عليه الصلاة والسلام سواك، فضرب به في صدر سواك فقال استو يا سواك، فقال سواك أوجعتني يا رسول الله. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم أكشف عن صدره لسواد يقول اقتص لنفسك يا سواد، أي كما أوجعتك بالسواد فاضربني بالسواد قصاصا وقودا. فلما كشف النبي صلى الله عليه وسلم عن صدره التحم سواد بصدره إلى صدر النبي صلى الله عليه وسلم ولزق بطنه ببطن النبي صلى الله عليه وسلم، ذاك الذي كان يرجوه سواد ويتمناه أن يلتصق جسده مرة بجسد النبي عليه الصلاة والسلام. هذا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق لما ولي الخلافة قال إني وليت عليكم ولست بخيركم، فما قال أنا خير من أمثلكم، بل قال وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني، القوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه، والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له. وبنفس السيرة والسياسة الحكيمة يسير عليها فاروق الأمة عمر رضي الله عنه، يقول يوما وهو يخطب في خطبة البيعة إن أحسنت فأعينوني وإن وجدتم في اعوجاجا فقوموني. فقام رجل وقال والله يا ابن الخطاب لو وجدنا فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفنا. فقال عمر الحمد لله الذي جعل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من لو اعوج عمر بن الخطاب لقومه بسيفه. خطب رضي الله عنه يوما فقال ايها الناس اتقوا الله واسمعوا واطيعوا. فاذا برجل من بين صفوف المصلين لعله سلمان الفارسي، قال يا عمر لا سمع لك، لا سمع لك اليوم علينا ولا طاعة. قال ولم؟ وانقبض عمر خشية أن يكون قد أحدث في الإسلام شيئا أو خرم العقل الرباني الذي جاء به القرآن وعاشه النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. قال ولم؟ فقال سلمان تعلم يا عمر أنك رجل طوال وقد وزعت الفيء الذي جاء علينا، فأعطيت كل واحد ثوبا، ولو أنك أخذت ثوبا كأحدنا ما يكفيك، لو أعطيت كل واحد أربعة أمتار أو خمسة أمتار وأخذت مثلنا بالعدل، فمثل هذا الثوب لا يكفيك لأنك رجل طوار، فمن أين البرد الذي اتزرت به؟ إنك رجل طوام، ولو أخذت مثلنا فمن أين، لو أخذت مثلنا ما يكفيك، فمن أين لك هذا البرد الذي اتزرت به؟ تضحت معالم القضية أو معالم الشبهة أو التهمة التي وجهها سلمان لعمر، مع أنها ليست بشبهة ولا تهمة. لو أن أحد أفراد الرعية تكفيه 4 أمتار فليكن، وواحد لا تكفيه إلا 5 أمتار فليأخذ، وآخر لا تكفيه إلا 6 أو 7 فليأخذ، وله ثوب كأفراد المسلمين. وهذا أمير المؤمنين رجل جسيم بدين طوار، فله ثوب كبقية الرعية. التهمة التي وجهها سلمان عبارة عن نصف متر أو متر أو متر وشوية، زاد فيها عمر عن بقية الرعية، وما يضيره أن يفعل، وحقه على بيت مال المسلمين أن يأخذ منه حاجياته الضرورية من مطعم أو مشرب أو ملبس أو مسكن أو دابة، لكن سلمان يريد أن يحقق العدل الرباني، ولا يريد له أن ينخرم ولو بسنتيمترات من قماش يأخذها عمر. ما غضب عمر لاتهام سلمان له على رؤوس الناس ولا على رؤوس الأشهاد، بل قال: يا عبد الله ابن عمر. فقام عبد الله ابن عمر قال: أستحلفك بالله إلا بينت الأمر. فقال عبد الله ابن عمر: أيها الناس، تعلمون أن أبي رجل طوار، لما أخذ كسوته كسائر المسلمين لم تكفه ولم تستره، فأعطيته ثوبي فخاط ثوبي بثوبه، فاكتمل ثوبه الذي ترون. وبعد أن اتضحت القضية لم يعتذر سلمان، لأنه أراد الحقيقة والإنصاف، ولكن كل ما قال قال: الآن يا عمر، الآن قل ونسمع ونطع، نسمع ونطع. ذاك عدل، وعدل في مثالية نراها خيالا في دنيا الناس. هذا عمر في ذاك المثال، وآخر يوم أن قال له رجل: اتق الله يا عمر. فقال رجل: أتقول هذا لأمير المؤمنين؟ فقال: اسكت، طه، انطق، لا خير فيكم ان لم تقولوها، ولا خير فينا ان لم نسمعها، واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. مثال اخر في حياة علي رضي الله عنه وهو امير المؤمنين، ركب بعيره الأورق، فنزل ليقضي حاجته، نزل ليقضي حاجته، فتبعه رجل يهودي، فوجد أمير المؤمنين قد ترك رمحه على بعيره، وذهب بعيدا حيث لا يرى. فحمل اليهودي الزرع أو الرمح ومضى. عاد علي من قضاء حاجته فلم يجد درعه، استحس سير البعير حتى أدرك اليهودي ومعه الدرع، درع أو رمح. فقال له: يا هذا أعطني درعي الذي أخذته. قال: ما هو بدرعك وما أخذت منك دروعا؟ قال: بل أراه درعي. فإذا بعلي رضي الله عنه يمسك بهذا المتهم اللص، ما حبسه على ذمة التحقيق، وإنما استدعى قاضيه شريح ليحكم في القضية بصورة مستعجلة. وما استغل علي سلطانه في أن يأخذ الدرع من ذلك اليهودي، وما كان له ليفتئس أو يفتري عليه. وعلي الذي استغنى عن الدنيا بحطامها وزهد فيها وفي متاعها، ورؤيا رضي الله عنه وأرضاه وقد خرج إلى صلاة الفجر يلبس قطيفة ويرتجف من شدة البرد، فقيل له: يا أمير المؤمنين، هل أخذت كسوة من بيت المال تدفع بها البرد عن نفسك؟ قال: والله لا، والله إنما هي قطيفتي التي خرجت بها من المدينة، ما أرزقكم غيرها. من أيام ما كان يشتغل وأخذ اشترى هذه القطيفة من ماله الخاص، إنما هي قطيفتي لا أرزقكم لا أكلفكم غيرها. فهل مثل هذا الرجل الجاهل يكذب ويفتري على يهودي في أنه سرق منه درعا؟ لا، لكنه رفع الأمر إلى القاضي شريح، ووقف علي بجوار خصمه اليهودي مرة أخرى وهو أمير المؤمنين في هذه المرة، ليقول القاضي: ما القضية يا أمير المؤمنين؟ قال: الدرع التي مع اليهودي درعي، ولم أبع ولم أهب. فنظر شريح إلى المتهم وقال له: ماذا تقول في كلام أمير المؤمنين؟ قال: الدرع درعي وما أمير المؤمنين عندي بكاتب. تيجي الدال معرفش، الدرع درعي وما أمير المؤمنين عندي بكاتب. يمسك العصا من منتصفها على طريقة أهل النفاق في الدنيا بأسرها، الدرع درعي وما أمير المؤمنين عندي بكاتب. ينظر شريح إلى أمير المؤمنين ليقول له: يا أمير المؤمنين، هل لا من بينة؟ معك بينة؟ معك شهود؟ سبحان الله، أمير المؤمنين ذاك الذي يذكر عنه أنه قال: والله ما كذبت ولا كذبت. قاضيه يقول له: هل معك بينة؟ ما غضب عليه ولا قال لشريح: أمني تطلب البينة يا شريح وأنا أمير المؤمنين؟ أبدا. ابتسم أمير المؤمنين وقال: يا شريح، ما عندي بينة. فقال شريح: أما إن أمير المؤمنين لا يملك بينة، فالدرع درع اليهودي. وانتهت القضية ورفعت الجلسة، ومضى اليهودي خطوات يحمل درع أمير المؤمنين لكنه يحدث نفسه. أسرق درع أمير المؤمنين، فبدلا من أن يأخذه مني عنوة يحملني إلى قاضيه الذي يطلب منه البينة فلا يجدها، فيشهد أن الدرع درعي، ما هذه الأخلاق؟ ما هذه الأخلاق؟ والله إنها لأخلاق الأنبياء. ثم يسر راجعا ليقول: يا أمير المؤمنين، الدرع درعك، لما خرجت من بعيرك الأورق تبعتك فسرقت الدرع منها وأنت تقضي حاجتك، ووالله إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وما هذه إلا أخلاق الأنبياء. فقال أمير المؤمنين: أما وقد أسلمت فالدرع هديته. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، عدل مع من نحب، عدل مع من نبغض. العدل كما علمت إعطاء كل ذي حق حقه بدون بخس، ووضع الشيء في موضعه بدون جور، وقولة الحق بدون خوف إلا من الله. العدل وضده الظلم، والظلم وضع الشيء في غير نصابه، والظلم ظلمة، والظلم ظلمات يوم القيامة. من لم يكن عدلا كان ظالما. والحذر الحذر من الظلم عباد الله، فإن الله عز وجل أهلك الأمم السابقة بظلمهم. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وكم من قرية أهلكناها وهي ظالمة، وكم في القرآن من آيات في هذا المعنى. جعل الشيخ الإسلامي ابن تيمية رحمه الله تعالى يقرر قاعدة استنبطها من القرآن: إن الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ويهزم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. ثم يتلو: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. والظلم عاقبته وخيمة، لذا حذر الله منه فقال عز من قائل: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم تشتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد ترى وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليذكر أولو الألباب وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى فالعدل العدل عباد الله وإياكم الظلم للنفس والظلم للغير إياكم والظلم فيما بينكم الظلم للرعية الظلم فيما وليت عليه إن الله عز وجل إذا استرعى العبد رعية ثم بات غاشا لها ما من عبد يسترعيه الله عز وجل رعيته ثم بات غاشا لها إلا كان من أهل النار إن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيع احذروا الظلم عبد الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فتدرون من المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع قال صلى الله عليه وسلم ولكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. وكم حذر عليه الصلاة والسلام من الظلم بيانا لما جاء في القرآن، وفي القرآن سجل حافظ فيه أمر بالعدل ونهي عن الظلم، وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم صفحات من نور فيها الأمر بالعدل والنهي عن الظلم. وما الذي قلته إلا تذكرة، ولكن الاستقصاء متعذر، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، تلك الوصية الثامنة، فما التاسعة، وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وبعهد الله أوفوا، هذه الوصية موضوع خطبتنا في شهرنا القادم بإذن الله تبارك وتعالى. وكما سمعتم سنلتقي نعود فنستأنف بإذن الله عز وجل دروسنا، دروس العقيدة الإسلامية، في كل يوم أحد أو ليلة الاثنين بين المغرب والعشاء بإذن الله عز وجل. نسألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.